ولا يبقى إلا الحب في الله الذي هو أوثق عرى الإيمان، ينال أهله ثمرته في ذلك اليوم بأن يجتمع المتحابون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. أتدرون في يوم كم مقداره؟ كم مقدار ذلك اليوم الذي يقفها الناس وتدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق، ويتفاوت الناس فيه في العرق، منهم من يغطيه العرق، ومنهم من يبلغ إلى ثدييه وإلى إلى فخذيه إلى حقويه، ومنهم من يغطيه العرق. كم مقدار ذلك اليوم؟ وقارنوه بمقدار بقائنا أيضا في الدنيا. أعمار أمتي ما بين 60 و70، وذلك اليوم كم مقداره؟ 50,000 سنة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة يقف الناس على أرض عفراء نقية، لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ولا أشجار ولا بيوت ولا غيره، عراة حفاة غرلا كما خلقهم الله يقفون، والشمس فوقهم، وليس هناك ظل إلا ظل العرش. والله عز وجل في ذلك اليوم يظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تريد شمسية، تريد قيمة، تريد شجرة، تريد أشياء تستظل بها، من حتى ورقة تضعها فوق رأسك ما يوجد. في يوم مقدار 50,000 سنة كلنا سنقف ذلك اليوم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي ذلك اليوم يقول الله: أين المتحابون في؟ أين المتحابون بجلالي؟ أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ثم يؤتى بالمتحابين في الله ويكونون تحت ظل العرش، ومن سواهم مضح تحت الشمس، ثم يتفاوت أولئك في العرق. وهذا يوم ندرك كلنا أننا سنقف. فما البلاء الذي أصابنا في التشاغل عنه؟ كلنا ندرك أننا سنقف. والعجب أن الأشياء التي شغلتنا ربما ينتهي منها أحدنا بعد ساعة أو بعد يوم بموته. مصالح الدنيا تنتهي بموت الإنسان، والأمور التي تشغل الإنسان هي تنتهي بموته. فقد ينشغل عن شيء يعني يفيد في ذلك اليوم العظيم فائدة عظيمة بأمر ربما لا يستفيد منه إلا ساعة أو يوم أو شهر، الذي هو مدة ما بقي له من هذه الحياة. والتوفيق بيد الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والفضل بيده سبحانه وتعالى، والهداية منته، ونتوجه إليه سبحانه وتعالى ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يصلح قلوبنا بمحبته، وأن يعمر نفوسنا بطاعته، وأن يؤتي نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.